بعد ما راح أضل طيب لين ما تغسر العشرة كتاباني وكاتبنا لا لا تكتب ولا تقرأ بعد ما راح أضل طيب لين ما تغسر العشرة لمسميني حب عمره دك صدره وحلف وياي أول واحد تبره أول واحد تبره بعد بعد ما صدق بواحد صدق قلبي أخذ عبره مو زين وبعد مبخير المثلي مات غسلت ايدي من عدهم خربت ماك وفاية وخربت ماك وفاية بعد بعد ما صدق بواحد صدق قلبي اخذ عبرة مو زين وبعدني بخير مثلي مات من قهر بلكتها القهر يخلص بلكتها الهموم تفوق أريد أرتاح من كل شي جبت العمر بس أركض تعبت الناس ما تسوى ولا واحد طلع بيحا ولا واحد طلع بيحا صدق بواحد صدق قلبي اخذ عبرة مو زين مو زين وبعد بخير المثلي مات من قهرة وبكيت بهمي متعذب وضاوع ما حد وياي بعد ما راح أضل طيب لين ما تغسر العشرة كتاباني وقاتب ناس لا لا تكتب ولا تقرأ